السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع حلقة جديدة وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما زلنا نتابع حديثنا مع هذا الصحابي الجليل، مع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع زيد ابن حارثة. زيد ابن حارثة يمكن تكلمنا عنه في المرة السابقة، وقلنا ان هو جماعة كان في رحلة او في خروج زيارة يعني اسرية مع امه، وخرجت به لزيارة بعض يعني اقاربه وارحامه، فغارت عليهم قبيلة فاخذت زيد بن حارثة واحتملته الى سوق عقاظ وبيع هناك، واشتراه حكيم ابن حزام رضي الله عنه وارضاه، اللي كان ساعتها طبعا ما زال مشركا، وكان الكلام ده كله قبل البعثة، كل ده كان لسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعد. وبعد ذلك أهداه حكيم ابن حزام لعمته خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل النهاردة هذه القصة، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. طبعا صفحنا في البداية نحن نتعلم متأخرين شوية، معلش للظروف البرامج النهاردة، وربنا يجازي كل القائمين على القناة خير الجزاء عنا، وربنا يبارك فيكم. الشاهد في الموضوع ان زيد بن حارثة بيع لحكيم ابن حزام. حكيم ابن حزام اشترى وراح زيارة لعمته اللي هي خديجة بنت خويلد. اول ما ذهب لخديجة بنت خويلد فوجد ان خديجة تنظر لهذا الغلام الصغير باستملاح، يعني كده ايه، يعني حس كده بشيء من الارتياح لهذا الغلام، فاعطاه هدية لعمته. ده درس جميل جدا احنا قلناه المره اللي فاتت، كان المره فاتت عن درس في صله الارحام، ودرس في حسن الجوار، ودرس في قول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. هديه اسلوب قريب جدا وجميل جدا من اجل تآلف القلوب والمحبه بين المسلمين. الحديث كله مكون من كلمتين، كما رواه ابو يعلى باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا، خذ الثمره، العمل في نص في كلمه واحده والثمره في الكلمه الثانيه، تهادوا تحابوا، قدموا لبعض الهدية تجدوا المحبة بين قلوبكم. فأعطى عمته اللي هي خديجة بنت خويلد، أعطاها زيد ابن حارثة. في الوقت ده يا جماعة كان خديجة بنت خويلد كانت لسه لم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت خديجة كانت امرأة تاجرة، كانت تعطي التجار الأموال بتاعتها يتاجروا لها بيها، وتعمل لهم نسبة معينة ياخدوها كربح معهم أو تقاسمهم في الربح إلى غير ذلك. في يوم من الأيام سمعت عن أمانة وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان لسه ساعتها لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه غلامها ميسرة، كلكم طبعا عارفين ميسرة، فذهب إليه ميسرة وقال إن خديجة تعرض عليك أن تخرج في تجارتها. فقال أجل، فرح لها النبي عليه السلام، عرضت عليه أنا عندي بضاعة كذا، هتاخدها وتروح تتاجر في الشام، وبعد ما تبيعها تجيني بالفلوس ولك مثلا مبلغ كذا. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، خرج معه ميسرة، فرأى من نبيل الخصال ومآثر الفعال والأخلاق الحسنة ما لم يره من أحد على وجه الأرض. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ميسرة شاف منه كل هذه الأشياء أحب النبي حبا جما، حبا ملك عليه ربه وفؤاده، لدرجة أنه كان لا يتخيل أن في إنسان في الدنيا بهذا الكم العظيم من الخلق النبيل والصدق والأمانة. كان يرى الصدق في البيع والشراء، كان يرى الأمانة في التعامل المادي، كان يرى البسمة الحانية والمعاملة الطيبة، يعني كان يرى كل الخصال الطيبة في النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أنه لما وصل بلاد الشام نزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل شجرة، وإن كان الحديث ضعفه بعض أهل العلم، نزل تحت ظل شجرة معينة، فقال راهب من الرهبان بلاد الشام قال لميسرة من هذا الرجل؟ قال هذا رجل من أهل مكة يدعى محمد بن عبد الله. فقال له ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. ودي كانت علامة جميلة جدا علمها ميسرة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. المهم إنما السلام خد التجارة بتاعت أمنا خديجة وباعها بكل صدق وأمانة وحسن خلق، والناس خلاص عرفته بقى كتاجر أمين وصادق وبشوش وحسن المعاملة وحسن السمت، أحبه الناس وكانوا يروحوا يشتروا منه صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لو ليس حبا في البضاعة ولا احتياجا لها، حبا في هذا الإنسان الذي رأوا فيه تلك الخصال الجميلة والأخلاق النبيلة. اشترى النبي عليه الصلاة والسلام، خد البضاعة بتاعت خديجة، باعها في بلاد الشام، وهو راجع بدل ما يرجع فاضي بالفلوس بس، لا راح اشترى تجارة تانية او بضائع تانية من بلاد الشام ما هيش موجودة في مكة، وراح راجع بيعها في مكة علشان يتسبب في ربح خديجة مرتين. ودي ناخد منها بقى كام درس كده جميل. بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، طبعا الانسان الامين يتحصل على اضعاف اضعاف ما يتحصل عليه غير الامين. احيانا بعض الناس تديله مثلا مال عشان يتاجر فيه، فياخد المال وممكن عفوا يعني ياكل عليك نص المال او ربع المال، في حين ان هو لو صار بكل امانه وبصدق ووفاء واخلاص ربما يتربح اضعاف اضعاف هذا المال ويتقاسم المال معك، فيكون بذلك تحصل على اكبر مما كان سيحصل عليه في الحرام يحصل عليه من الحلال. شفت دي هدي دي اول ده اول درس. الدرس الثاني ان المسلم دائما يحرص على جلب الخير والمنفعه لاخيه المسلم. قد ايه شفت النبي عليه السلام خارج عشان يبيع التجاره بتاعته امنا خديجه، طيب راح باعها في بلاد الشام، خلاص باع البضاعه وادي الفلوس، فين بقى نسبتي مثلا كذا خلاص، لكن لا اشترى بضاعه ثانيه من هناك عشان يبقى خديجه ربحت في الرحله وهو رايح، وربحت كمان في الرحله وهو جاي صلى الله عليه واله وسلم. ده من باب حرص المسلم على جلب الخير لاخيه المسلم. الحاجه الثالثه وثاني خدها بقى من الموقف اللي جاي اللي هو ايه، أول ما عاد ميسرة إلى أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها بدأ بقى يحدثها عن أخلاق النبي وعن صدقه وعن أمانته. قال لها بقى يعني يا سيدتي أنا خرجت مثلا مع كم كبير من التجار، لأن هي كانت تعطي التجار المال وترسل معهم ميسرة حتى يطمئن لصدق هذا التاجر وأمانته وكده يعني. فكان ميسرة طبعا خرج مع كل التجار تقريبا، وأخيرا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع قال لها أنا رأيت من هذا الرجل ما لم أره من غيري، صدق ايه وامانة ايه واخلاق ايه وابتسامة ايه وسلوك ايه ويعني كل ما تتخيليه، وحرص على ان انت تربحي بشكل ما تخيليش يعني طبعا. فاحبت امنا خديجة النبي صلى الله عليه وسلم وارسلت من يخبره برغبتها في الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت صديقتها اللي هي نفيسة بنت منبه، وكانت امرأة ذكية جدا طبعا وعاقلة. فلما دخلت على امنا خديجة فلقيتها مهمومة، مالك يا خديجة؟ قالت لها الوضع كذا كذا، وحكت لها القصة وانها ترغب في الزواج من محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم. يا نفيسة قالت لها طيب خلاص انا وجدت الحل، هتعمل ايه؟ هتصرف انا بقى. فدخلت على النبي عليه السلام فقالت له يا محمد، كان لسه لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا محمد لماذا لا تتزوج؟ قال ما بيدي ما اتزوج به، معيش فلوس اتجوز. قالت فان كفيت ودعيت، يعني لو مش هنكلفك اي حاجه ونجيب لك العروسه يعني جاهزه الحمد لله رب العالمين، فان كفيت ودعيت. فقال ومن هي؟ قالت خديجه. فقال وتوافق؟ قالت اكلمها، يعني كان الموضوع ما تعرفش حاجه عنه خالص. وده ذكاء المراه، فان هي ما ايه ما تخليش الثانيه تبقى يعني ملاش قدر عنده، لا يعني ما تحسوش باي حاجه خالص مره. فقال لها توافق؟ قالت له اكلمها. فراحت لامنا خديجه قالت لها هو قال لي كذا قلت له كذا، فقلت له اكلمك. ها موافقه خديجه؟ طبعا موافقه. فراحت قالت للنبي عليه السلام، طبعا بقى حبكت الموضوع ويعني وعملت وبذلت جهد وكده يعني لحد ما ربنا اكرمها ووفت الحمد لله. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اعمامه وذهب معهم بعد ذلك عشان يعقدوا العقد او كتب كتاب عقد النكاح على امنا خديجه، وتزوجها بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وده الدرس الثالث اللي هناخده النهارده اللي هو جواز ان المراه تعرض نفسها على رجل الصالح. الكلام ده طبعا كان في الزمن الماضي كان سهل شويه، النهارده لازم يبقى بضوابط وحدود، لان ممكن المراه النهارده تفهم غلط. كان زمان عادي جدا، المجتمع كله مجتمع نظيف جدا ومجتمع ناس افاضل، فشيء طبيعي جدا ان واحده مثلا لما تيجي تخش على النبي كما في الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي ان امراه جاءت الى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله اني وهبت نفسي لك، فتطلع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد في يعني في قلبه رغبه في الجواز في الزواج من هذه المراه، فسكت. وكان النبي اذا يعني كان في اشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، فسكت. فقام رجل من الصحابة وكان فقيرا جدا فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، مش عايز تتجوزها أنا مش لاقي. فقال أمعك شيء تصدقها إياه؟ قال أجل معي إزاري. قال لو أعطيتها إزارك جلست لا إزارك هتديها الإزار صدريان يعني التمس شيئا آخر. فذهب وعاد وقال ما وجدت شيئا، فنبع سم حبي يعني إيه يصل الموضوع. قال التمس ولو خاتما من حديد. ذهب الرجل وبحث فلم يجد حتى خاتما من حديد، فعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثك بالحق ما وجدت حتى خاتما من حديد. لو واحد غيري النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له ايه يعني حتى خاتم حديد ما انتش لاقي يا راجل، طب هجوزها لك ازاي، هتاكلها ايه كراتين يعني، طب روح ظبط نفسك وتعالى، او اللي معهوش ما يلزموش. لكن مش النبي اللي يعمل كده، لان كون الصحابه طلب اكيد هو محتاج يتجوز. فقال امعك شيء من القران؟ قال اجل، معي صوره كذا وكذا من صور يسميها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القران، وفي روايه قد زوجتكها على ان تحفظها ما معك من القران. وده دليل على ان الصحابي ده ما كانش خاتم القران، يعني ما كانش معقول انه هيسرد على النبي 114 سوره، انما واضح انه مثلا حافظ خمس ست سور وخلاص كده، واخد بالك. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القران. طيب المراه لو حبت تعرض نفسها على رجل صالح في هذه الايام، لابد ان توسط واسطه يكون عاقل، انسان فاضل، انسان محترم. يعني مثلا لو افترضنا انها المراه ترغب في الزواج من رجل صالح، فان ممكن انها تكلم ابوها او اخوها هو يعرض المساله على هذا الشاب بشكل غير مباشر. هل لك في زوجة؟ انت ليه ما تجوزش حد دلوقتي؟ يعني ده احنا نتمنى ان احنا نشوفك. طب حاجة، طب دوار اللي عندي، عندك مثلا؟ عندي يا ابني. واوعى تظن يا ابني ان انا يعني بعمل كده عشان حاجه، لكن انا عندي بنتي ما شاء الله متربيه ومحترمه، ويا ابني مفيش اي حاجه، ده بيتك وتعالى شوفها، عجبتك خير يا ابني، ما عجبتكش والله انت ابني قبل اي حاجه. ايه لقيت في كده؟ او مثلا انها تخبر امام المسجد من خلال خطاب معين ترسله مع اخوها، والله اختي ترغب في الزواج من الشاب الفلاني اللي خاتم القران، او اللي بيطلب علم، او اللي بيصلي معاكم الصلاه الخمس، وهكذا. فيكون الاسلوب جاي بشكل غير مباشر، مش ان الاخت بتعرض نفسها، لان حد هو اللي بيعرضها بشكل ما يرخصهاش فيه، لا يعني، ويخليها غاليه جدا كمان، بل بالعكس ده يقول له ده انا عندي ليك مثلا اخت فاضله، ويعني ديت دي انا بعتبر دي مكافاه من ربنا ليك سبحانه وتعالى. طبعا لازم يكون متاكد الاخت فعلا مكافاه، ما تقولش يعني فعشان ما يديش حالف في قيام الليل يعني. ربنا يبارك يا رب ويجوز كل الشباب المسلمين. شايف الموضوع حبايبي في الله، ان لما النبي عليه الصلاه والسلام اتجوز امنا خديجه وعاش معاها طبعا اجمل ايام عمره صلى الله عليه وسلم، ما كانش ينساها ابدا. وفعلا خديجه رضي الله عنها لا تنسى يا جماعه، والله العظيم انا اول ما اسمع اسم كلمه خديجه حط كده شرطه وجنبها الوفاء على طول، مقترن اسم خديجه بالوفاء منها للنبي ومن النبي ليها ومن الاثنين لينا عشان نتعلم. يعني الوفاء نعمه كبيره قوي قوي، ربنا يجعلنا واياكم من الاوفياء اللهم امين. خديجه رضي الله عنها رضاها كان قاعده مع النبي عليه الصلاه والسلام، وكان عندها غلامها بقى اللي هو مين؟ زيد بن حارثه. وكانت تفاجئ ان النبي عليه الصلاه والسلام دائم النظر لزيد بن حارثه، عمال يبص له على طول. انت عارف لما دعاء الصالحين كما في سوره الفرقان، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، قره العين هو ما تستقر عليه العين ولا ترضى بديلا عنه. الحاجه اللي انت بتحبها قوي، اللي يقول لك ايه ما اقدرش اشيل عيني عن عن عن, عن, عن ابني دوت، ده ابني، ده حبيبي، او دي زوجتي حبيبتي، او دي امي، هي دي قره العين. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان ينظر الى زيد بهذه النظره يعني، فاهم ازاي؟ يبص له وهو سعيد جدا وفرحان جدا بزيد بن حارثه. مين اللي حس بكده؟ الزوجه. وجميل قوي قوي ان الزوجه تكون لقطه نظرات الزوج وسمع الزوج واشارات الزوج. يعني زوجه تلاقيها قاعده مع زوجها فتبص له كده تقول له شكلك نفسك تشرب شاي صح؟ انا حاسه يا فندم ازاي؟ فيقول لها فعلا والله حسيت. تقول له ده انت جوزي وحبيبي يعني، ده انت جوزي ولوزه يعني، ما كنتش اعرف ان انت عايز شاي، امال مين اللي هيعرف يعني؟ قلت له ايوه عامله له الشاي. مثلا يكون قاعد حبيب قلبي شكلك كده عصافير بطنك بتزقزق جعان صح؟ تقوم قايم عامله له الاكل. في واحده بقى تقعد لو جوزها ده قاعد ثلاث ايام جنبها ولا تحس انه عايز يشرب ميه مثلا، واخد بالك؟ دي ما شاء الله ربنا يديها الصحه يا رب، شاريه دماغها واخد بالك، وايه ويعني بدواء الاناني ومريحه العظمتين، وزوجها ده اخر حاجه بتفكر فيها. ديت ما تنفعش تعمر مع زوجها كتير، انما الزوج اللي بتريح زوجها اللي هي المراه المواتيه الودود الولود. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال نساؤكم من اهل الجنه الودود الولود العقود. قالوا يا رسول الله طب الولود والودود عرفناها، الولود اللي هي المراه التي تلد، طب دي نعرفها منين؟ ننظر للنساء في عيلتها. ما شاء الله مامتها مخلفه 7 وخالتها مخلفه 17 وجدتها كانت مخلفه 27، وربنا يديهم الصحه يعني، شغالين في السبعات كلها تمام، وايه والعيله ما شاء الله يعني انتاجها وفير يعني. فعرف خلاص يعني ايه، طبعا مش شرط ان ما ممكن هي ما تخلفش خالص، بس يعني اخذا بالاسباب دي ممكن تخلف، فدي الولود. طب والودود نعرفها منين؟ برضه ننظر الى معامله الام للاب. لما الواحد يروح يتجوز يشوف الام بتعمل ايه مع الاب. الام ما شاء الله تحترم الاب جدا وبتوقره وتعامله احسن معامله، يبقى اكيد البنت هتلقط منها المعامله دي لزوجها فيما بعد. الودود الولود الودود العقود التي اذا غضب عليها زوجها، ما تقولش بقى ان كان يعجبك يعجبك وما كانش يعجبك يا حبيبي الباب يفوت جمل يا روح قلبي، مش هتقول له كده يعني، دي ما تبقاش زوجه. فاهم ازاي؟ مش هتقول له بقى مطرح ما تحط راسك يا حبيبي حط رجليك، مش هتقول له ما كانش يعجب فيلا اطلق ولو كنت مش عارف ايه وطلقني، مش دي الزوجه اللي احنا بنقول عليها. لا، ده الزوجه اللي احنا بنقول عليها بقى العقود التي اذا غضب عليها زوجها قالت هذه يدي في يدك لا اذوق غمضا او غمضا، خد بالك حتى ترضى. والله العظيم عيني دي ما تشوف النوم ولا طعم النوم الا ما تقول ان انت راضي عني. ده فين الزوجه دي ان شاء الله؟ نتمنى والله العظيم ان احنا نشوف الامثله الجميله ديت، الزوجه اللي حريصه على ان زوجها ما ينامش وهو غضبان عليها، والزوج اللي يكون حريص برضه في المقابل ما ياخدش بقى الزوج بقى الموضوع حلوانه في سلوانه زي ما بيقولوا، ويقول بس كل يوم اتدلل عليها وتعتذر لي عشان مش عارف ايه وعشان يبقى ليها مكانها. لا، ده احنا عايزين برضه نشوف الزوج اللي في المقابل اللي مش هينام كل ليله الا لما تكون زوجته راضيه ومبسوطه وفرحانه ويعني ويعني ما شاء الله حاسه بسعاده وحب وموده ماليه البيت. يعني ده برضه الزوج يا جماعه، يعني الرجال قوامون على النساء. كتير من الناس فاهمين الآية غلط. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يعني إيه؟ أنت بقى إيه؟ أنت لازم تكون أنت راجل البيت، وأنت أول ما تخش وتشخط بس كده اللي واقف يقعد واللي قاعد ينام واللي نايم يموت، يعني إيه الدنيا كلها تتقلب. لا، مش هو دي قوامون. دي قوامون إيه؟ أنت الكبير، أنت اللي تستحمل. افهم بقى المعنى الكبير بقى العالي ده، فاهم إزاي؟ اللي اتعلمناه من علمائنا الكبار. انت الكبير، المثل يقول لك ايه، فلان صغير ده غلط في حد مثلا ايه كبير شويه، فقال له معلش انت كبير انت بتستحمل، هو صغير فلازم انت اللي تكون عاقل. فاهم ازاي؟ واحد متدين ماشي في الشارع، واحد جنبه سامحوني مثلا خمرجي، فالخمرجي راح شاتم المتدين ده، فمفيش المتدين يوم رد عليه شتيمه، لا انت راجل متدين عيب، هو شتم عشان هو كذا مثلا ومش ملتزم ما اعرفش وكده فهو غلطان. يا جماعه انت ما تردوش الغلط بغلط. هي دي قوامون على النساء. زوجتك يعني اخطات ولا بتاع، مش كل حاجه بقى عقوبات وخلاص ماسك لها قانون العقوبات وعمال تنفذ، يعني لا، ان خير الرجال الفطن المتغافل. فيبقى قوامون على النساء، انت الكبير انت اللي تستحمل، انت اللي تحاول تهدئ وتربي وتهذب وتعلم وتؤسس بيت مسلم وتعرف الزوجه الحق، حق ربنا وحق نبينا صلى الله عليه وسلم وحقوق المسلمين وحق الوالدين وحق الزوج وحق الاولاد وحق النفس و تعلمها ايه الحقوق الجميله ديت. فده دي مساله مهمه جدا، ولا يستطيع ان يقوم بهذا الا الرجل ان كان عاقلا دينا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. يبقى ام خديجه اول ما لقيت النبي عليه السلام استملح زيد بن حارثة على طول في ساعتها، على طول من غير هو حتى ما يطلب. يا جماعه شوف الزوجه بقى، شوف تخيل واحد زوج قاعد في البيت مثلا والزوجه مثلا قال لها مثلا على سبيل المثال مسجل هديه او منبه هديه والزوج كان محتاجه، فقبل ما هو يطلب راحت هي من نفسها كده قالت له حبيبي التسجيل ده جاني هديه وانا عارفه ان انت بتحتاجه عشان تسمع عليه شرايط، اتفضل يا حبيبي هو هديه ليك وكاني انا اللي خدته. الزوجه من نفسها ما تحوجش الزوج نطلب، وان كان الزوج الاصل هو اللي بيجيب، لكن افترض ان هو كان محتاج والزوجه كان عندها مفيش مشكله. بل ان يجوز للزوجه تمام ان الزوجه لو كان الزوج فقير ويستحق زكاه المال وهي غنيه يجوز لها ان تدفع زكاه المال لزوجها، كما جاء ذلك في البخاري عن عبد الله بن مسعود ان زوجته زينب جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فيعني سالته عن زكاه مالها ايجوز ان تدفعها لزوجها؟ عبد الله بن مسعود قال اجل يجوز، فزكاة المال تدفع للزوج وتكون بذلك يعني صدقة واصلة، لأن يعني زوجها ده أقرب الناس إليها بل هو أحق الناس بها بل هو جنتها ونارها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى الصحابيات. شاف الموضوع إن أمنا خديجة راحت مدية زيد بن حارثة هدية للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زيد بن حارثة كان قريبا جدا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، كان مع سلم قريبه دائما وكان يعني لا يفارقه أبدا رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام طب احنا قلنا في قصة، احنا قلنا في قصة ان زيد بن حارثة لما غارت القبيلة على يعني على القافلة، فاخذوا زيد بن حارثة من امه وباعوه بعد ذلك. طبعا امه لما رجعت قالت لاسرته ان زيد اخذ مني وحصل كذا كذا. الكلام ده كان بقاله دي يا جماعة سنوات، كان بقاله سنين طويلة. في السنين الطويلة دي كان ايه اللي حصل بقى في اسرة زيد بن حارثة؟ ما احنا شفنا بقى القصة من ناحية زيد، احنا عايزين نشوف اسرته عملت ايه. وشيء طبيعي واحد زي ده لسه غلام صغير واتاخد واتباع كعبد رقيق في سوق عقاب، واشتراه حكيم بن حزام واعطاه لخديجه بنت خويلد. في الوقت ده الاسره كانت عامله ايه؟ قلبت الدنيا كلها، ما كانش قاعده، ما كانش الاب ما كانش عارف ينام، ولا الام ولا العم. فالمهم في يوم من الايام قدر ربنا سبحانه وتعالى ان واحد من قبيله زيد ابن حارثه كان في موسم الحج، راح هناك ولما قرب من بيت الله الحرام شاف زيد بن حارثة فعرفه. انت زيد بن حارثة؟ ايوة انت من قبيلة كذا، فعرفه. فرجع بعد ما قضى الحج بتاعه، وطبعا كان في الجاهلية كانوا بيحجوا برضه، بس كانوا يقولوا ايه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا، هو لك تملكه وما ملك. فالمهم رجع هذا الرجل واخبر والد زيد بن حارثة اللي هو حارثة، فقال له يا حارثة ده ابنك زيد أنا شفته في مكة في بيت الله الحرام وكذا وكذا. فطبعا حارثة فرح فرحة ما تتخيلش ولا تخطر على قلب بشر، ابنه بقى وبقى له سنين طويلة جدا ما شافوش. فراح مجمع أموال كثيرة وراح واخد أخوه اللي هو عم زيد بن حارثة، وراحوا رايحين على مكة مباشرة علشان يجيبوا زيد ابن حارثة. ناخد من هنا حتة درس كده جميل صغير كده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الدرس ان المسلم حريص دائما على انه ينقل البشرى لاخوانه المسلمين. شوف الراجل اللي راح يحج، مجرد ما شاف زيد بن حارثة في ساعتها على طول رجع على طول لوالد زيد بن حارثة عشان يبشره ان انا لقيت ابنك. شوف بقى قد ايه، مع ان الموضوع ممكن ما يكونش يخصه لا من قريب ولا من بعيد، لكن لا، اذا كان ده راجل بقى في الجاهلية وكان حريص على ان ينقل البشرى من باب اولى، انا كمسلم لان احاول ان انا انقل البشرى لاخواني المسلمين، عندي خبر حلو اقول يا جماعه لو سمحتوا ما تقولوش لفلان حتى لما اكون انا اول واحد اقوله، يبقى انا فرحان ان انا ابشره بالبشره الجميله دي. وخصوصا بقى لو كانت بشره بقى طبعا عاليه جدا، يعني ما شاء الله حاجه تفرح يعني. فالشاف الموضوع ان والد زيد بن حارثه جمع المال وجه هو وعمه وراحوا رايحين الى مكه، سالوا عن النبي عليه السلام، كان النبي عليه السلام لسه ساعتها لم يبعث بعد، كل دوت كان قبل البعثه خد بالك. فراح سال عنه قالوا له هو في المكان الفلاني، فرح له. فقال يا بني هاشم أو يا ابن هاشم يا أهل الحرم، يا من تطعمون الحجيج وتطعمون الأسير وتفعلون كذا، يعني انت عارف طبعا ذكاء الواحد ان قبل ما تطلب حاجة لابد أن تصنع الإنسان اللي قدامك. انت راح تطلب من واحد حاجة، يا سلام عليكم بارك الله فيك ربنا يبارك في عمرك، يعني دايما نسمع حي كل خير والحي الوجه ما شاء الله يبشر بكل خير، ربنا يجازيك عنا كل خير ويحفظك، وكلمتين جمال يرققوا قلبه عشان تقدر ان انت تقضي حاجتك، خصوصا لو كنت بتطلب حقك مش بتطلب حق ايه، حق يعني ما كنتش بتعتدي على حق غيرك يعني. فالمهم فبدا انه صنع لحد اللحظه ديت هو مش عارف والد زيد عايز ايه، هو ما عارفش اصلا هو والده اصلا، هو لقى واحد جاي عمال يصنع عليه عايز ايه بالظبط النبي لحد اللحظه دي ما عرفش. فقال ماذا تريد؟ قال زيد بن حارث اللي عندك. فقال وماذا تريد؟ قال انا ابوه وهذا عمه وقد جئنا نفديه، فاطلب ما شئت في فدائه فساعلي لك، يعني اللي انت عايزه اي مبلغ هتطلبه انا هديه لك. فشوف بقى اخلاق النبي عليه السلام، انت طبعا لو مكان النبي مثلا، او لو واحد مثلا مكان النبي عليه السلام وده بيقول له ابني ما شفتوش من سنين طويله وهو عندك واللي هتطلبه اي مبلغ هديه لك، هتقوم رامي له مبلغ مثلا كده عشان ايه برضه يعني الولد قاعد معانا شوف بقى له كام سنه وبياكل وبيشرب وكده. فالنبي عليه الصلاه مش كده، صلى الله عليه وسلم النبي لا يعمل عمل الا لله. فقال له او غير ذلك، ايه رايك؟ انا هدلك على حاجه احلى من كده، انت دلوقتي بتقول انا جايب فلوس واللي انت تطلبه وهزود كمان، فهقول لك على حاجه احلى من كل ده. قال ما هو؟ قال اطلب زيدا فان اختارك فهو لك بغير فداء، وان اختارني فما انا بالذي اختار احدا على من اختارني، ايه رايك؟ قال لقد انصفت، هو ده الانصاف بجد. فراح النبي عليه الصلاه والسلام باعت لزيد بن حارثه، ابعته لزيد بن حارثه يجي لي دلوقتي نوم، قال له زيد بن حارثه، فدخل فإنما عسان قال هل تعرف هذين الرجلين؟ تعرف دول يا زيد؟ قال أجل. شوف بقى سبحان الله رغم مرور السنين دي كلها طبعا برضو صورة الأب برضو صورة العم لم يعني لم تغيب عن عين زيد بن حارثة. فقال هذا أبي وهذا عمي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنا من قد علمت، أنت عارف طبعا أنا مين، فأي رأيك تختارني ولا تختارهم؟ فقال له بل أختارك أنت. فرح أبو زيد بن حارثة قال يا بني تختار الرق والعبودية على الحرية وتسيب أبوك وعمك وقبيلتك وعيلتك وتعيش معاه كعبد يعني؟ قال يا أبتاه والله لقد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أتركه ولا أفارقه أبدا. خد بالك بقى، يقول له أنا شفت منه حاجات أخلاقيات سلوكيات رحمة ذوق صدق وفاء أمانة إخلاص، حاجات أنا ما شفتهاش في بني أدم على وجه الأرض، فما أنا بالذي أختار عليه أحدا، أنا ما أقدرش أختار حد أبدا على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي في ساعتها على طول راح واخد زيد من إيده وطالع على إيه عند الكعبة، والناس كلها قاعدة هناك بقى إيه، تعرف هناك كانت منتديات كده كل مجموعة كده قاعدة شوية رحنا، فراح منادي عليهم فقال لهم جميعا يا بني كذا ويا بني كذا، راح مجمع كل القبائل وقال أشهدكم جميعا أن زيدا ابني يرثني وأرثه صلى الله عليه وسلم. الله، أول ما أبوه شاف المنظر دوت، طب حط نفسك كده مكان أبوه وابنك مع واحد زي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شاف كل الخدة من النبي والنبي بيقول أنا أشهدكم يا ناس كل الناس اللي موجودة إن ده ابني يرثني وأرث. طبعا ده قبل إيه؟ قبل نزول آية التبني، تحريم التبني. فسبحان الملك، فأول ما شاف كده أبوه فقال بس خلاص أنا كده قلبي مرتاح، الرجل حس إن هو في أمان وهو عند النبي عليه السلام أكتر ما يكون في أمان وهو بين حضن أمه وأبوه، فسابه ومشي وانبسط يعني وحس بشيء من الراحة ومشي. أنا اللي عايز أقول لك حبيبي في الله، لو أنت مكان زيد بن حارثة كنت هتختار أبوك وعمك ولا هتختار النبي؟ ما تستعجلش في الإجابة، فكر كده. أنا حاسس إن كل بيقول طبعا النبي، يعني انت بتحب النبي للدرجه دي؟ طبعا دي عايزه كلام ودي محتاجه سؤال، امال لو كنت بتحبه ما بتسمعش كلامه ليه؟ ما هو ده السؤال، ما هي المساله مش مساله طبعا بحبه، ما حد يحبش النبي، طب يلا اللهم صل على سيدنا محمد ويوم ايه، خد بالك المساله مش مساله بس بحبه واللهم صل على سيدنا محمد، المساله اكبر من كده يا جماعه، المساله مساله ان الغرب النهارده لما اتجرأوا عن النبي لانهم لقوا المسلمين مش بيعملوا زي النبي، فقالوا لو كانوا دول بيحبوا النبي بتاعهم كانوا قلدوه، لو كانوا بيحبوه كانوا سمعوا كلامه، لو كانوا بيحبوه كانوا بقوا نسخة منه. شفت احنا بقينا فتنة لمين؟ للغرب. يعني بدل ما نقعد نصرخ نقعد نقول لهم يا غرب انتوا لو تعرفوا النبي كنت هتحبوه، لا لا لا لا، هم عايزين يعرفوك انت، هم لو عرفوك انت هيحبوا النبي. خدت بالك؟ هو احنا الصحابة دولت كانوا عملوا ايه؟ دول تلاميذ النبي. فلما كنت تسمع سيرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمقداد الله، يا سلام، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على اللي رباهم، دول تلاميذه دول تربيته. لما تلاقي ولد ماشي في الشارع وتلاقيه مؤدب كده وأول ما يشوفك سلام عليك يا عم، ازي حضرتك عامل ايه، ومقبل ايديك تؤمن بأي خدمة تحت أمرك، والله اعتبرني زي ابنك، والله يا سلام يا ابني ونعم التربية، ربنا يبارك في أمك وأبوك. خدت بالك شوف الدعوة تروح فين؟ ربنا يبارك في أمك وأبوك اللي ربوك التربية العالية الجميلة دي. كذلك نفس الحكاية، فاحنا بنقول ربنا يبارك في اللي رب الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يرحمه رحمة واسعة ويجزي عنه على الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ونصلي ونسلم عليه بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ فالغرب مش عايزين يشوفوا يعرفوا النبي، هم عارفينه كويس، وفي من عندنا ناس هنا بتطلع بتاخد رسائل دكتوراه وماجستير في التاريخ الاسلامي وفي السيره النبويه من ناس غربيين، تخيل حاجه زي كده؟ والله في دول اوروبا وامريكا في ناس مش مسلمين هم بيدوا ماجستير ودكتوراه في سيره الرسول على من ناس مسلمين. انا ابقى انا مسلم كده ورايح لواحد غربي ما هوش مسلم واقعد على ايده يناقشني في سيره الرسول عليه السلام عشان اخد من ايده في النهايه رساله ماجستير او دكتوراه في السيره. فتخيل بقى، فما تقوليش لو عرفوه لا احبوه، لا هم عارفينه، هم عايزين يعرفوك انت، هم بيقولوا احنا عارفينه وعارفين ان هو اعظم انسان على وجه الارض واعترف بذلك القاسي قبل الداني، لكن انتوا كمسلمين انتوا ليه مش زيه؟ ما هي دي الفتنه بقى. ما هو كلام غريب. انت راجل النهارده بتقول للناس ده والدي ده انسان محترم وبيصلي ويصوم ويعبد ربنا وشيخ كبير وبيقرا قران وبيحفظ احاديث وبيبلغ دعوه النبي وبيعمل وبيسوي. يا سلام، ده ابويا، ده ابويا وابويا، واقعد بقى اقول اشعار في والدك. فبيبص لحالك لقوا سيادتك بتشرب خمره وماشي مع سوسو ولولو وتوتو وبتقضي الويك اند في الخماره والمش عارف نص اسبوع في مش عارف فين. الله، لما ابوك حلو قوي كده وانت بتحبه قوي قوي كده وراجل ده عظيم بالمنظر ده، امال انت ما بتعملش زيه ليه؟ فتبقى انت فتنه لجيرانك بسبب اخلاقك انت. هي دي المشكله بتاعتنا احنا كمسلمين دلوقتي، ان احنا مش محتاجين ان احنا نعرف الناس والامم الغربيه بالنبي، لا هم عارفينه وعارفينه كويس جدا، بل منهم والله اللي عارفينه اكتر مننا. بس احنا محتاجين ان احنا نحول سنه النبي لواقع، ان احنا نعيش هدي النبي، ان احنا نسمع قول المولى عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وشوف بقى الارتباط يا اخي العزيز بين من كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. طب لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، ادي سنه النبي وادي حياته وادي قوله وادي فعله وادي اقراره وادي حياته كلها صلى الله عليه وسلم، اسوه لينا وقدوه. هننفذها؟ ليه؟ لان انا بارجو الله، خد بالك، بحب ربنا وبسمع كلامه، هو اللي امرنا اطيع النبي وامرنا احب النبي، واخد بالك؟ فانا بسمع كلامه مرضاه لله وبحبه مرضاه لله، واخد بالك؟ جميل قوي قوي. يبقى اذا ايه؟ من كان يرجو الله. وبعدين وما تنساش اللي هتعمله هنا لو اثرت في سنه النبي هتعاقب هناك، ولو عشت على سنه النبي يعني هتاخد الاجر العظيم جدا جدا ان شاء الله يوم القيامه، وفوق ده كله هتقابل النبي وهتقاس هناك بقى. خد بالك، رسول الله هو الميزان الاكبر الذي توزن عليه الاعمال صلى الله عليه وسلم. ده عندنا بقى لقاء على الحوض، هنقابل النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم، والملائكه هتقول له فلان ده كان 10 من 10 في سنتك. فالنبي عليه الصلاه والسلام يبدا تحضنه ويسقيك من يده الشريفه شربه هنيئه مليئه لا تظمأ بعدها ابدا. يجي واحد ثاني بقى هو برضه كان بيفتخر بالنبي عليه الصلاه والسلام وكان بيحب النبي وكان بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيجي يوم القيامه فيعرض على النبي عند الحوض عشان يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومن يد النبي، واذا بالملائكه يقولون للنبي انك لا تدري ما احدث بعدك. انت ما تعرفش الراجل ده عمل ايه؟ فخد بالك انهم ايه لقد يعني حتى ان يعني انهم بدلوا وغيروا و فيقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. فمين ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا المساله ما هيش مساله ان انا عايز اعرف الغرب مين هو النبي عارفينه. عايزين احنا نعرف الغرب بقى كله مين هم تلاميذ النبي. مين هم احفاد النبي. صحيح. مش زي ما قال زي ما قال زمان محمد مات خلف بنات، لا ما خلفش بنات، خلف رجال اطهار بفضل الله سبحانه وتعالى. فانت تبقى صوره جميله للغرب. عشان كده فعل الرجل، خد بالك، فعل الرجل في 1000 رجل افضل من قول 1000 رجل في رجل. ايه ده تاني؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فعل الرجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. لو 1000 واحد جم يقولوا لك ايه؟ يا سلام على سنة النبي، يا سلام على هدي النبي، اللهم صل على النبي، و1000 واحد عاملين يذكروك بالله ويذكروك بسنة النبي. فجيت بصيت لهم لقيتهم لا عليهم سنة النبي، ولا هم بيطبقوا حاجة من سنة النبي، ولا هم بيعملوا حاجة خالص، ولا تأثر. وفعل رجل في 1000 رجل يؤثر. رجل سمته سنة، وتعاملاته كلها بالسنة، أخلاقه كلها على السنة، كل حياته كلها سنة، فاهم ازاي؟ فلما يراه 1000 رجل يتأثروا به فيقتدوا به بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول ايه؟ نحن نحتاج إلى أن نشهد لهذا الإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية. احنا محتاجين النهارده دعوة خلقية في ظل احنا دلوقتي عايشين أزمة أخلاقية. أنا مش عايز أقول أزمة، ده كلمة أزمة دي لما نكون متفائلين قوي يعني. لا، ده احنا عايشين فعلا مصيبه اخلاقيه، مصيبه مصيبه اخلاقيه النهارده، من عقوق والدين، من سوء جوار، من قطيعه ارحام، من رشوه، من سحت، من اكل مال بالباطل، من كذب، من غيبه، من نميمه، من رياء، من حقد، من حسد، من اشياء، امراض كثيره جدا انتشرت في هذه الامه بكل اسف. مع ان عندنا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ان الدنيا هي، شوف قال لو كانت تساوي عند الله جناح بوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء. ويقول صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. الدنيا الناس عمالة بتقطع بعضها عشان هديت وعمين بيقطعوا الأرحام عشان الدنيا، ولا يمكن يحصل قطع الأرحام إلا بسبب الدنيا في الغالب، وما بيحصلش حقوق ولا دين إلا بسبب الدنيا، ولا بيحصلش منازعات زوجية إلا عشان الدنيا. ويعني أغلب مشاكلنا 99% و999 من ألف مع الاعتزال للانتخابات كلها مشاكل بسبب دنيا، إنما مش مشاكل بسبب دين. يعني روح المحكمة كده مش هتلاقي مثلا إيه واحد رفع قضية على واحد عشان هو تارك للصلاة، لا، إنما رفع قضية عليه عشان كان عليه مثلا إيراف أرض، وكان عليه 10,000 جنيه، أو هو بيتبلى عليه أي حاجة، فاهم إزاي؟ إنما بيرفع قضية عشان واحد ما بيصليش، يرفع قضية عشان واحد هاجر لكتاب الله، مع إن دي كلها جرائم. خلي دي من أعظم الجرائم التي ترتكب في الأرض، ده إفساد في الأرض. إفساد في الأرض لما أنا أكون مسلم وما بصليش ده إفساد، لما أكون مسلمة ومش محجبة ده إفساد. شوف كام واحد بيتفتن في الشارع، لما يكون واحد بيعق أم وأبوه ده إفساد، ده فتنة للأم والأب وفتنة لكل الناس اللي حوالينا. تخيل حضرتك كده لو أنت مسلم وبتسيء لأمك وأبوك، وتبقى مصيبة بقى لو كنت بقى راجل بقى يعني عليك سمة السنة وبتسيء لأمك وأبوك، والجيران ما هماش مسلمين فبصوا لقوا الراجل اللي سمته سمة سنة ده بيأذي أم وأبوه، يقول لك ادي الاسلام. ما بيقولوش بقى ادي فلان، لا، بيقولوا ادي الاسلام. بتبقى صوره بتؤخر الدعوه 20 سنه ورا بسبب ايه؟ شخص. عشان كده بيقول يا جماعه الناس ما هماش حجه على الاسلام، انما الاسلام هو اللي حجه على البشر كلهم. انا لو شفت مني حاجه وحشه قول ده اللي وحش، ما تقولش الاسلام وحش. لو في يوم الايام عرفت ان انا وحش قول هو اللي وحش، انما مش المسلمين هم الوحشين ومش الاسلام هو اللي وحش، لا، ممكن انا كشخص اللي اكون وحش، انما ما نعممش. ولذلك يعني سبحان الله احنا محتاجين النهارده فعلا نحول حياتنا دي كلها لواقع بقى، عايزين نعيش الاسلام بجد، مش عايزين نعيش الاسلام كثقافه باهته بارده مجرد بس انا الحمد لله. لا، يقول لك فلان ده اخ ما شاء الله عليه بيتكلم في الدين حلو جدا وبيقول كلام عمر ما سمعته من حد، سيبك من الكلام، افعاله لا والله معاملته اعوذ بالله، تتعامل معاه ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، فاهم ازاي؟ طب يعني يبقى فين بقى الاسلام وفين الالتزام؟ يبقى ده راجل عايش بوشين بقى، مش عايش كمسلم بوجه واحد، لا، ده هو في وجه كده للكلام ووجه تاني للافعال حاجه تانية خالص. لا، محتاجين ان المسلم يبقى افعاله زي كلامه، بل عايزين افعاله تبقى احلى من كلامه. تخيل بقى، سبحان الله، وده اللي كان بيعمله الصحابه يا جماعه، كان كلامهم قليل جدا وافعالهم كثيره جدا. ما كانش يقول لك تعالى ده انت اخويا وحبيبي واقف جنبك وفي ازمتك وعينيا، وتيجي وقت الازمه تلاقيه يقول لك كل سنه انت طيب. لكن لا، كان يقف جنبه من غير ما يتكلم، ومش محتاج انه يشكره، ومش محتاج انه يقول له حتى، بل ان بعضهم كان يقف جنب الثاني من غير ما الثاني يطلب. تخيل كان اثنين من السلف، وده من اعجب الحاجات اللي قريتها والله، يعني انا حد الان والله دماغه كل ما افكر في القصه دي استغرب. اثنين من السلف، الاثنين كانوا مديونين وكانوا إخوة وأصدقاء، خد بالك، فربنا أكرم الاثنين في أسبوع واحد، ده جاله فلوس وده جاله فلوس، فده راح من ورا دوت سد دينه، والتاني راح من ورا التاني الأولاني وراح سد دينه. تخيل، ولا ده يعرف ولا ده يعرف، ففجأة الراجل رايح لصاحب الدين يقول له معلش أنا يعني كان جاني فلوس، أي نعم، بس كان في موضوع تاني كان يهمني، وادي جزء المبلغ، قال له بس خلاص ده فلان جه سد دينك. الثاني راح برضه عشان يسد دينه، فقال له لا ده فلان برضه جه سد دينك. فما عرفوش ايه اللي من الموقف ده. حد يعرف من كده؟ عبد الله بن المبارك شيخ الاسلام رحمه الله رحمه الله واسعه، في يوم من الايام حبايبي كان ليه تلميذ نجيب جدا، اتاخر بقى عن الدروس ما بقاش يجي، سال فيه ايه يا جماعه؟ قالوا عليه دين وكده، وهو الان في السجن، مرمي في السجن. عمل ايه؟ راح رايح لصاحب الدين قال له فلان بالله عليك تيجي معايا دلوقتي، هات الفلوس اللي ليك عند فلان وتطلعه من السجن وما تقولوش ان انا اللي دفعت لك الفلوس. قال له حاضر. قام رايح معاه وطلع راجل من السجن، قال لهم انا تنازلت عن الدين والدين وصل لي خلاص وكان ده كله، ويا ريت طلعوا من السجن. طلعوا من السجن، لما طلعوا من السجن قابلوا بعد كده الامام عبد الله بن المبارك، فساله ماذا صنعت يا بني؟ قال له الحمد لله ربنا اكرمني ورجل يعني ابن حلال وطيب، راح دفع الفلوس بتاعه الدين اللي عليا وطلعت من السجن. قال له مين هو؟ قال له ما اعرفش والله. الحمد لله، احمد المولى عز وجل وادعو لهذا الرجل، فدعا له بكل خير. بعد موت عبد الله بن المبارك الراجل صاحب الدين هو اللي راح حكى للتلميذ عبد الله بن المبارك، قال له الشيخ، قال له امام الشيخ الاسلام عبد الله مبارك هو اللي سدد هناك. تخيل شوف الناس دي كانت عامله ازاي، ايه الاخلاقيات دي، ايه الناس دي، مش ممكن. عبد الله بن مبارك اللي كان ياخد الناس يعني كل سنه عشان يحجوا، فكان ياخدهم معاه ويجمع منهم النفقات بتاعتهم في الرايحه وفي الجايه، هنصرف كذا في المروحه، هنصرف كذا في المجيه، هندفع الهدي بكذا، هنجيب هدايا بكذا، اللي احنا عايزينه. فيروحوا مع بعض ينزلوا على المدينه ويصلوا هناك وياخدوا مش عارف الهدايا اللي عايزينها، وبعدين ينزلوا على مكه ويحجوا ويجيبوا الهدايا اللي هم عايزينها ويدفعوا ثمن الهدي وكل حاجه. وبعد ما يرجعوا خد بالك كل واحد حاطط له فلوسه في سرته وكاتب عليه اسمه، فين فلان الفلاني، ايوه انا، يخصم منه بس ثمن الهدي ويديله فلوس ويقول له ايه وهذا هديه مني، ويرجع لهم كلهم فلوسهم. في يوم من الايام في مره من المرات كانوا معديين رايحين يحجوا طول القبيله اللي معاه، فرايحين يحجوا، فمروا على قريه فلقوا امراه يعني كبيره في السن وفقيره جدا يعني، فلقوها اعزكم الله بتاكل من مزبله، بتطلع من وسط الزباله اعزكم الله وعماله بتاكل. فقرب منها وصعبان عليه، قال لها بتعملي كده ليه يا امه؟ قالت له انا واهل قريتي بقالنا ثلاث ايام ما اكلنا طعاما. فراح مطلع كل الفلوس واداها لها، قال هذا لك ولاهل قريتك. فاخذت المال وقال لمن حوله هذا حجنا هذا العام. فعادوا، فلما عاد في تلك الليله نام، فجاءه ات في المنام فقال حج المبرور وذنب المغفور. احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، او تكشف عنه كربه، او تقضي عنه دينا، الى اخر الحديث. شاف الموضوع ان انت لو مكان زيد بن حارثه واتقال لك هتختار النبي ولا تختار ابوك وعمك، هتقول طبعا اختار النبي، يبقى انت بتحبه. لو بتحبه اسمع كلامه بقى، لو بتحبه خلي الناس تقول هم دول فعلا احفاد النبي، هم دول فعلا النبي رب جيل، رب مش جيل واحد، رب الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. اخي حبا في النبي، اولا مرضاه لله، طلبا لمرضاه الله اول قبل اي حاجه، ثم حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، خليك مسلم بجد وخليكي مسلمه بجد، علشان نبقى صوره حلوه للمسلمين اللي يشوفنا يقول هم دول المسلمين، هي دي اخلاق المسلمين. انت ممكن تخسر في الاول بعض الخسائر الماديه، هيضحك عليك، هيتنصب عليك، هيتعمل فيك، استحمل لله، لله، وربنا هيكرمك وهيعوضك، والله هيعوضك من حيث لا تحتسب، يعني هيجيك خير لا يخطر لك على يعني لا يخطر على قلب بشر، فضل الله سبحانه. بس اعمل عمل لله وربنا هيكرمك ان شاء الله. الشاهد في الموضوع مرت الايام وبقى منذ هذه اللحظة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال أشهدكم أن زيد ابني يرثني وأرثه، فكان يدعى بعد ذلك بزيد ابن محمد، زيد ابن محمد. فضل كده يعني فترة طويلة من الزمن. أراد النبي عليه الصلاة والسلام بقى أن هو يحطم الفوارق الطبقية، هتشوف فوارق طبقية بجد فعلا. ولذلك كفار قريش كان منهم كتير جدا منهم يا جماعة كان يرفض أن هو يروح حتى يسمع الدعوة من النبي ما دام في واحد فقير قاعد معاه، كانوا يقولوا ايه اطرد هؤلاء حتى لا يشترئوا علينا، انت تعرف معانا بلال وسلمان وصهيب والناس ديت، لا لا لا لا اطردهم بره عشان احنا نقعد معاك. شوف قد ايه، ويجي امر النبأ المولى عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. خد بالك اوعى تطرد دول، دول ما يطردوش، دول يعززوا ويكرموا رضي الله عنهم وارضاهم. فالشاهد في الموضوع ان حد النبي بقى يحطم الفوارق الطبقيه، في حاجه اسمها انا من الحته الفلانيه وانت من دي جاهليه، يعني ايه انا من من من المكان الفلاني وانت من المكان الفلاني، يعني ايه انا من عيله كذا وانت من عيله كذا، يعني ايه انا معايا لصنص وانت معكش كذا. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. شو سيدنا بلال كما روى ذلك الامام ابن الجوزي في زاد المسير، ان في يوم فتح مكه النبي عليه الصلاه والسلام امر بلال بالذات انه يطلع ياذن فوق الكعبه. وش معنى بلال؟ قال في ان بلال كان اكثر واحد بيعذب في رمضان مكه، وكان بتتحط الصخور العظيمه على صدري، فاراد النبي ان يكرمه، مش انت كان بيرمي الصخور العظيمه على على على صدرك، انت بقى تطلع فوق اعظم صخره موجوده على وجه الارض، وهي حجر من احجار الجنه، وهو الحجر الاسود اللي موجود في الكعبه، فانت تطلع تؤذن فوق الكعبه. ويطلع بلال رضي الله عنه وارضاه يؤذن فوق الكعبه، فيراه عتاب بن اسيد يقول والله لقد اكرم الله ابي اسيدا انه مات قبل ان يرى هذا اليوم، اما وجد محمد غير هذا الغراب الاسود حتى يصعد ويؤذن فوق الكعبه؟ فينزل قول المولى عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الله، شفت المعنى الجميل. فراح النبي عليه الصلاه والسلام حب يزوج زيد ابن حارثه، كان زيد بقى كان كبر بقى واخد بالك. وبعدين طبعا كان بعث النبي صلى الله عليه وسلم واصبح نبيا، وكان زيد طبعا من المسارعين للاسلام ويعني وللايمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الناس يعني السابقين يعني. فالمهم حب النبي عليه الصلاه والسلام يجوز مين بقى؟ بنت عمته، بنت عمه النبي عليه الصلاه والسلام مين؟ زينب بنت جحش. اشمعنى زينب بنت جحش؟ طب ما جالسه احدى اي واحده ثانيه. لا زينب بالذات ليه؟ زينب كانت جميله جدا، وكانت غنيه، كانت الغنيه الحسيبه النسيبه القرشيه الفقيه، يعني كانت فيها شويه صفات يتمناها كل حسيب ونسيب من اهل قريش. قال لجوزها بقى ايه؟ لزيد بن حارثه. زيد بن حارثه كان عبدا فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح مولا من الموالي. فهي في الاول بصراحه رفضت، قالت يا رسول الله اتزوج مولا من الموالي؟ فرفضت. فنزل قول المولى عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. شوف يا أخي وقفين عند الحق، أول ما تقول له أقف يقف، اتق الله يتق الله، تقول له ده حرام خلاص حرام، ما فيش بقى ده كان زمان وتترجعنا لزمن الجمال وشاف إيه، وبعدين أصل الحجاب ده أصل عادة بدوية، أصل مش واخد بالك أنت، أصل حضرتك الدنيا كانت حارة هناك في أرض جزيرة، هتمشي بغير حجاب شعرها هيقع يعني من كتر الحر، دماغها هتولع هتروح ضربة، السلوك هتهرب فتلاقي الشعر نازل، فهي كانت بتلبس الحجاب عشان تحافظ على شعرها. يا سلام ايه الفقه الجميل ده، ده حضرتك جبت الكلام الجميل ده منين يعني؟ سبحان الله، ده فقه على نظام سنسلك ده. لا ده الموضوع حاجة تانية خالص، ده أمر من ربنا. يا أيها النبي كل أزواجك ومين تاني يا رب، وبناتك ومين تاني يا رب، ونساء المؤمنين اللي حضرتك منهم، فازاي يعملوا يا رب يدين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، من ذلك أدنى أن يحافظ ذلك على شعورهن وعلى حواجبهن وعلى رموشهن. لا الموضوع مش كده، موضوع ديانة قبل أي حاجة. فالحجاب دين، ده فرض على كل مسلم، يعني ما ينفعش واحد يقول طب استخير ربنا بس اتحجب ولا معلش اصل يعني ايه برضه عشان ما ترددش بعد كده وبعدين اجي اعفر عن الحجاب تبقى فتنه فهستخير. ما ينفعش الاستخاره يا امي لا في الواجبات ولا في المستحبات ولا في المكروهات ولا في المحرمات. الاربع اصناف دولت ما ينفعش فيهم استخاره. امال الاستخاره في ايه؟ الاستخاره في الامور الحاجات يعني المباحات، حاجه مباحه. يعني انا رايح اشتري عربيه استخير ربنا، اجيب عربيه فولكس الثلاث عجلات ولا اجيب عربيه 125 من غير شكمان؟ يعني ايه استخير؟ فاهم ازاي؟ الاستخاره هنا تنفع. اجيب مثلا البيت دوت اللي موجود في المنطقه الفلانيه ولا اشتري الفيلا دي اللي موجوده في كومباوند مثلا؟ هجيب اوضه النوم اجيب من عند فلان ولا من عند فلان؟ الحاجه نستخير ربنا فيه، استخير ربنا حتى في شسع النعل. اما بقى استخير ربنا في ان انا اصلي ولا ما اصليش، يعني تقول لواحد صلي فيقول لك طب هخش اصلي ركعتين استخير فيهم ربنا اذا كنت اصلي ولا ما اصليش؟ لا ما ينفعش استخاره. وبعدين سامحوني معلش انا تعبان والله. برضه مثلا ايه واحد يستطيع ان هو مثلا يعني ان هو يعني عفوا يعني يستطيع ان هو يدخل السعاده على امه وابوه، يجيب لهم هدايا يكرمهم يصرف عليهم، مش ينفع يستخير ربنا في انه ينفق على امه وابوه ولا ما ينفقش؟ لا الحاجات دي كلها ما فيهاش استخاره يا جماعه، الحاجات دي كلها نفعلها قربه الى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع ان كانوا موقفين عند الحق، الامر يجي خلاص ما حدش عنده ده في امر الخمره. شوف النهارده يعني النهارده عاملين بنجاهد مع الناس عشان يبطلوا سجاير، ونجاهد عشان يبطلوا شيشه، ومجاهدات من اخواننا الدعاء ربنا يحفظهم جميعا يا رب العالمين اجل المخدرات يبطلوها. و الكلام ده كان زمان، انت لما تعرف امريكا عملت ايه سامحونا امريكا عملت ايه عشان الناس تبطل خمر، احكي لكم في الحلقه اللي جايه ان شاء الله المشروع اللي عملته امريكا وكلفها حوالي على ما اتذكر حوالي مليار دولار علشان الناس تبطل خمر، وعملت حاجات عجيبه جدا، وفي الاخر الناس رجعت تشرب خمر اكتر من الاول. انما بقى الايات القرانيه بقى فاهم ازاي؟ اول ما نزلت ايه سوره المائده فاجتنبوه خلاص، ما فيش حد عنده عقل يفكر. والحديث البخاري ومسلم ان انس بن مالك بيقول كنت ساقي القوم في بيت ابي طلحه الانصاري، وأول ما يهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم آية المائدة في آخرها فهل أنتم منتهون، الأقداح كانت على الأفواه، يعني ناس كانوا بيشربوا الخمر بدل المية، كان بيبلع الأكل بالخمرة مش بالمية، طب بالنسبه له الخمره دي يعني ما فيهاش اي حاجه، عنده جوه 50 برميل مثلا مخزنهم فاهم ازاي، وبيشرب ما فيش مشكله خالص يعني. فراح كله راح ايه رمى الاقداح، انتهينا ربنا انتهينا، والبراميل كلها تهرق في طرق المدينه، حتى اغرقت شوارع المدينه بالخمر، مشهد مشاهد العبوديه لله سبحانه وتعالى. سمعنا واطعنا، ما قالش طب اطقطق الكاسين دول وخلصهم وخلاص، طب الازازه وبعدين يا اخي دي نعمه يا اخي، واللي ما صونها يعمه، وبعدين يعني مش حرام يعني، مش خمره دي مش بفلوس نرميها كده حتى ربنا يحاسبنا يا اخي، يا اخي ده حتى افترى فاهم ازاي، لا مش افترى حاجه، ربنا يوفقك، ده طاعه لله سبحانه وتعالى. فبرضه هي نفس الحكايه، يقول لك يعني انا ارمي اللبس اللي انا جايبه ده كله، ده انا جايبه 7 ستريتش و 30 برموده و 50 بادي ومش عارف، وجايبه بتاع شعر عشان اعمل شعر كركوش، وعامل حاجات كتير جدا ومكلفه نفسي الافات الجنيهات، ليه ارمي ده كله ليه افترى يعني؟ مش ربنا حاسبنا على الكلام ده؟ عشان يوم القيامه من المبذرين، وان المبذرين كانوا اخوان، وحافظه طبعا الايات ومظبطه نفسها قران وسنه، الله الله اكبر. لا يا اختي ربنا يبارك فيك. كل ده اتركيه لله وربنا يكرمه. وبعدين مش هترميه، مين قال لك انا مش عايزك ترمي لا الاسترتشات ولا الباضيهات ولا الكركوش ولا الحاجات دي كلها، خليها لجوزك بقى. مش بقى تبقى حضرتك قبل ما تتجوزي الله اكبر مرايه نجفه، وتلمعي وتظبطي وتحنتفي وتعملي، واول ما الراجل يتجوز سبحان الله تزهدي في الدنيا وخلاص، وتبقى الدنيا خلاص بقى اكل وشرب وطبيخ وبصل وثوم، والمسكين ده يرجع من بره يلاقي في بيته ماساه يعني فاهم ازاي. لا ده احنا عايزين الراجل يرجع يلاقي زوجته دي مرايه في البيت، قعدتك وقفتك قدام المرايه لو هتقفي حتى لمده ساعه تتزاني كل يوم لزوجك، وقوفك قدام المرايه عباده لله، تخيلي عباده لله تتقربي بها الى الله سبحانه وتعالى، ان انا واقفه عشان اظبط نفسي عشان اعفي زوجي عن النظر الى النساء، وان كان هو اصلا مطالب ان هو ما ينظرش، سواء حضرتك مظبطه نفسك او سايبه نفسك يعني، انما هو ايه هو كده كده لازم يغض بصره، بس انت كمان تكوني عونا له على ايه؟ على غض البصر. ولذلك كان من صفات الزوجه الصالحه اذا نظر اليها سرته، مش ضرته، لا سرته، اول ما بصت يا سلام ايه الجمال ده روح قلبي، يعني ويحس كده بفرحه كده، يشم ريحه جميله، يلاقي الكلمات طالعه اجمل من الريحه كمان، وهدوا الى الطيب من القول، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بين الكلمات الحلوة كده طالعة سبحان الله يعني، وتلاقي يعني معافية كده جميلة وطيبة في البيت ما شاء الله. إنما بقى عشان نسيب الحابل بالمنظر اللي بيحصل في بيوت كتير، لا يا جماعة ربنا يبارك فيكم يا رب. شاف الموضوع ان ان ان مادن وقف له دلوقتي ورا الكاميرا زي العمل الراضي، لكن انا خلصت الحلقه يعني فاضل قد ايه؟ ما فاضلش ولا دقيقه. طيب يعني انا دلوقتي اعتبر ان احنا في البلنتات، الشوط الثاني خلص واحنا دلوقتي في ف احنا كنا فين؟ في قصه زينب بنت جحش. فالمهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم زياد بن حارثه من زينب بنت جحش. ايه اللي حصل بقى في الجواز ده؟ نعرف المره الجايه عشان انا اتلخبطت من وقفته ورا الكاميرا. فهنكمل ان شاء الله الحلقه اللي جايه ان شاء الله، وربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب، ويجوز كل بنات المسلمين وكل الشباب المسلمين. اجمعنا معاكم على خير، بكره ان شاء الله ميعادنا مع حبايبنا الحلوين الساعه 5 وكام من 5 الا ربع، فما تقولش حد الساعه 5 الا ربع ان شاء الله، بكره ان شاء الله 5 الا ربع مع حبايبنا الحلوين، ويوم الاثنين ان شاء الله مع فضفضه. جزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.